بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الدرس ينقل عبر ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس، ونسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا. وما زلنا في السؤال الأول المتعلق بالماء وتغيره. قال بعد ذلك رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: فصل. وأما الماء إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس بالاتفاق. شيخ الإسلام هنا رحمه الله ينقل الاتفاق على أن الماء المتغير ينجس إذا تغير ويأخذ حكم النجاسة. إذا تغير الماء بالنجاسة، سواء كان كثيرا سواء كان قليلا، تغير لونه أو تغير طعمه أو ريحه، فإنه ينتقل من الطهورية إلى النجاسة، وهذا شيء متفق عليه كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. وممن نقل الاتفاق قبل شيخ الإسلام الإمام الشافعي في كتابه الأم رحمه الله، ذكر هذا وأشار إلى أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسا. قال رحمه الله: وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه اختلافا، هكذا يقول كما في الأم. وتتابع الشافعية في نقل هذا الاتفاق كالبيهقي والنووي. ابن جرير الطبري أيضا رحمه الله أشار إلى هذا الإجماع في كتابه تهذيب الآثار، وفي مسند ابن عباس أشار إلى إجماع العلماء إلى أن الماء إذا تنجس بغلبة اللون أو الطعم أو الريح فإن هذا أيضا شيء مجمع عليه. وهكذا تتابع العلماء: ابن المنذر، الطحاوي، ابن حزم، ابن عبد البر، ابن رشد، النووي، وكذلك شيخ الإسلام كما بين أيدينا حينما قال فإنه ينجس بالاتفاق. ودليل ذلك ما جاء في الحديث الصحيح: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وسيذكره المؤلف، وهو حديث صحيح، وجاء في بعض الزيادات وإن كان فيها ضعف من حديث أبي أمامة الباهلي عند ابن ماجه في سننه: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هذه الزيادة لا تصح، لكن أجمع العلماء على أن معناها صحيح. إذن الخلاصة من هذا كله أن الماء إذا تغير بالنجاسة فحصل أن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، هذا الماء لم يصبح ماء مطهرا لغيره، بل قد تنجس وانتقل إلى ما يسمى بالماء النجس. لماذا؟ لأنه تغير بالنجاسة، فما غيرته النجاسة أصبح منها. ثم قال رحمه الله: وأما ما لم يتغير ففيه أقوال معروفة، أحدها لا ينجس، وهو قول أهل المدينة ورواية المدنيين عن مالك وكثير من أهل الحديث، وإحدى الروايات عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه ونصرها في المفردات ابن عقيل وابن البناء وغيرهما. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن حكى الاتفاق على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فتغير فإنه ينجس، بعد ذلك أشار رحمه الله إلى الخلاف فيما إذا لم يتغير الماء وقعت فيه نجاسة ولكنه ما تغير، فما الحكم؟ هل ينجس الماء أو لا ينجس؟ ذكر القول الأول في المسألة، وهو أن الماء لا ينجس ما دام أنه لم يتغير بهذه النجاسة التي وقعت فيه، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. لماذا لا ينجس؟ لأنه لم يتغير، وسيأتي ذكر أدلة شيخ الإسلام وسيذكرها رحمه الله. إذن هذا هو القول الأول، وهو رواية المدنيين عن مالك. إذا قيل أن هذه هي رواية المدنيين، فالمقصود بالمدنيين من طلاب مالك ابن الماجشون وابن نافع وابن مسلمة وابن كنانة ومطرف، هؤلاء هم الذين أخذوا عن مالك رحمه الله، وهم من أهل المدينة، ومنهم من انتقل وخرج ونشر علم مالك. وكذلك هذا مذهب كثير من أهل الحديث، وهي إحدى الروايات عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه ونصرها في المفردات ابن عقيل وابن البناء. ابن عقيل العالم المعروف الحنبلي أبو الوفاء، وابن البناء هو أيضا حنبلي بغدادي اسمه الحسن بن أحمد، توفي سنة 71 و400. هذا هو القول الأول في المسألة. ثم انتقل إلى القول الثاني، وقبل أن نتكلم عن القول الثاني وباقي الأقوال، لا بد أن نعلم أن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة ولم يتغير فهو طهور عند العلماء كلهم، ما دام أنه كثير، إلا أنهم يختلفون في حد الكثير. فقبل أن نتكلم أيضا عن الخلاف ونشير إلى المذاهب التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية، لا بد أن نقرر ما قد قررناه في الماء القليل كذلك في الطاهرات. فالعلماء يقولون الماء لا يخلو حاله إذا وقعت فيه النجاسة من حالتين. الحالة الأولى أن يكون قليلا فيتغير بالنجاسة، فهنا قد أشرنا أن العلماء أجمعوا على أنه يكون نجسا. الحالة الثانية أن يكون الماء كثيرا، إما أن يتغير وإما أنه لا يتغير، فإذا تغير فكذلك أجمع العلماء على أن الماء الكثير لو وقعت فيه النجاسة فتغير فيكون نجسا. الحالة الثانية أنه لا يتغير، ماء كثير ووقعت فيه نجاسة ومع ذلك لا يتغير، فهنا العلماء أيضا أجمعوا على أن حكمه يكون طاهرا. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، قال في كتابه الإجماع: وأجمعوا أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم يتغير له طعما أو لونا أو ريحا أنه بحاله ويتطهر منه، يعني هذا الماء لكثرته يتطهر من هذه النجاسة. كذلك ابن حزم نقل الاتفاق كما في مراتب الإجماع، وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء ينقلون الاتفاق على أن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة ولم يتغير فهو طهور. وسيأتي أن هذا هو الصواب فيما يتعلق بالماء القليل، لكن نشير إلى هذا لأن هذا شيء متفق عليه، وينبغي دائما في المسائل الخلافية أن نحرر محل النزاع، نشير إلى الشيء المتفق عليه بين العلماء ثم نأتي إلى الخلاف. إذن ما هو الخلاف الذي يذكره شيخ الإسلام تيمية هنا؟ الخلاف في الماء الذي وقعت فيه النجاسة ولم يتغير وهو قليل، أما الكثير ما تغير فالكل على الاتفاق على أنه طاهر. لكن لو كان قليلا، انظروا، فقد نقل الخلاف رحمه الله، وبدأ بالقول الأول أن الماء لا ينجس ما دام أنه لم يتغير، ثم قال: والثاني، القول الثاني، قال: ينجس قليل الماء بقليل النجاسة، وهي رواية البصريين عن مالك، هكذا في المطبوع، البصريين عن مالك، وهذا غلط. كل الكتب، كل المطبوعات على هذا، سواء الذي هو في مجموع الفتاوى المجلد 21، أو تحقيق حامد الفقي، أو تحقيق خالد المصري أبو عبد الأعلى، كل التي طبعت فيها البصريين، وهذا غلط. وإنما الصحيح وهي رواية المصريين عن مالك. مالك رحمه الله روى عنه مذهبه المدنيون، وروى عنه مذهبه المصريون. وإذا قيل المصريون فالمقصود بهم ابن القاسم وابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم وأصبغ، هؤلاء هم المصريون. أما المدنيون ابن الماجشون ومطرف وابن نافع وابن مسلمة وابن كنانة هؤلاء هم المدنيون. إذن ما جاء في المطبوع فهو غلط ولا يصح، بل هم المصريون. الثالث، المذهب الثالث، وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى، اختارها طائفة من أصحابه، الفرق بين القلتين وغيرهما. فمالك لا يحد الكثير بالقلتين، والشافعي وأحمد يحدان الكثير بالقلتين. إذن المذهب الثالث مذهب الشافعي وأحمد، وهو المذهب لأن أحمد رويت عنه روايات، لكن هذا هو مذهبه وعليه أكثر الحنابلة، أن الماء إذا بلغ مقدار القلتين فأكثر، فهذا إن وقعت فيه النجاسة لا تؤثر فيه، بخلاف إذا كان أقل من القلتين فهذا هو الذي يتنجس، وإن لم تغيره النجاسة، لأنه إذا غيرته فهم متفقون على أنه نجس، لكنه أقل من القلتين ووقعت فيه نجاسة فهو نجس، يتنجس الماء. لهذا كما أشرت هم يختلفون في الماء الكثير وفي الماء القليل، ما هو حده؟ فشيخ الإسلام الآن يشير إلى هذا، فذكر أن مالكا ما كان يحد الكثير بالقلتين، بخلاف الشافعي وأحمد يرون أن الماء الكثير هو ما بلغ القلتين. والخلاف طويل في مقدار القلتين، وناقش هذا شيخ الإسلام كثيرا في كتبه، ومنها كتابه شرح العمدة، أشار إلى هذا وذكر أن القلتين هو ما يقارب 108 أرطال بالدمشقي، وهكذا أشار إلى خلافهم، إلى أن بعضهم يراها 500 رطل بالعراقي، وكل ذلك اجتهاد من أهل العلم، ولا نص عندنا في مقدار القلتين، وهي أقوال كثيرة في الحقيقة. ثم انتقل إلى المذهب الرابع في المسألة، قال الرابع الفرق بين البول والعذرة المائعة وغيرهما. فالأول ينجس منه ما أمكن نزحه دون ما لم يمكن نزحه، بخلاف الثاني فإنه لا ينجس القلتين فصاعدا، وهذا أشهر الروايات عن أحمد واختيار أكثر أصحابه. يعني هذا المذهب أيضا نسب إلى الإمام أحمد رحمه الله، وهم أنهم يرون التفريق بين نجاسة البول وبين غيره، يعني لو وقع البول والعذرة، لو وقع البول وكذلك الغائط الذي هو مائع، فإن هذا الماء يتنجس مطلقا بخلاف غيره من النجاسات. نستطيع أن نطهر الماء بالنزح أو بغيره، لأن هناك أنواع وأقسام كثيرة تكون سببا في تطهير الماء، لكن في البول والعذرة يرون أنها لا يتطهر الماء البتة. إذن هذا قول في مذهب أحمد، واختاره كذلك جمع من أصحابه. ولهذا أحمد بن حنبل سئل، كما في مسائل أبي داود سأله تلميذه أبو داود السجستاني، فقال له أو قيل لأحمد فأرة وقعت في بئر كم فيها من الماء، يعني ماذا نصنع حتى نطهر هذا الماء، كم ننزح من الماء، كم نسحب من هذا البئر، فقال قدر 10 قرب. فقال له إذا لم يتغير طعمه ولا ريحه فلا بأس، إذا لم يتغير طعمه ولا ريحه فلا بأس. وثم قال سمعت أحمد يقول فإذا تغير طعمه أو ريحه نزح منه حتى يعود كما كان. هذا بالنسبة للفأرة. وسئل عن البئر الذي وقع فيه البول، فقال ينزح حتى يغلبهم الماء. ثم انتقل إلى الخامس، قال والخامس أن الماء ينجس بملاقات النجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، لكن ما لم يصل إليه لا ينجسه. هذا المذهب وهو المذهب الخامس أيضا مذهب أحمد، مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومذهب أصحابه، لكنهم هم مختلفون أنفسهم في ما هو حد الماء الذي يكون كثيرا. هذه المسألة عند الأحناف ذكرت في كتبهم، وهناك خلاف طويل في هذه المسألة لعلنا نشير إليه، وهو الماء الكثير عند الحنفية، وقد اتفقت الروايات عندهم أنه يعرف بتحريك الماء، أي أن الماء إن كان بحال لو حرك طرف منه تحرك الطرف الآخر، وإن كان لا يتحرك منه الطرف الآخر بتحرك الطرف الأول فهذا يعتبر ماء كثيرا. إذن عندهم الكثرة، معنى الكثرة أن التحريك في طرف يدل على أن هذا الماء قليل أو كثير، فإذا تحرك الطرف الآخر بتحرك الطرف الأول هذا يعتبر ليس كثيرا، بخلاف إذا لم يتحرك. وذكر شيخ الإسلام إلى هذا، أشار، انظروا ماذا يقول رحمه الله، قال: ثم حددوا ما لم يصل إليه بما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر. إذن يأتي إلى بركة أو إلى ماء يحرك طرفه فينظر هل الطرف الآخر يتحرك أو لا يتحرك. وبعضهم قال التحريك يعتبر بالاغتسال، يأتي إلى الطرف الأول فيغتسل فيه من غير عنف، يغتسل اغتسالا معروفا من غير عنف، فينظر هل يتحرك الطرف الآخر، فإن تحرك فهذا قليل وإن لم يتحرك فهذا كثير، وهكذا. ومنهم يقول العبرة بالوضوء وليس بالغسل، وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام أيضا. انظروا ماذا يقول شيخ الإسلام، ثم تنازعوا هل يحد بحركة المتوضئ أو المغتسل، وقدر ذلك محمد بن الحسن. محمد بن الحسن هو تلميذ شيخ هو تلميذ أبي حنيفة رحمه الله، بقدر مسجده فوجده 10 أذرع في عشرة أذرع، يعني قدره بالمسجد الذي يصلي فيه مقدار 10 أذرع في 10 أذرع كأنها بركة، فهذا هو الماء الكثير، 10 أذرع في 10 أذرع. هذه كلها التفاصيل إنما هي في مذهب أبي حنيفة في تحديد الماء الكثير من الماء القليل. والأحناف على هذا، كما أن الشافعي وأحمد على التحديد بالقلتين، لأن مسألة الضابط في القلة والكثرة في الماء فيها 7 أقوال، ما هو حد الماء الكثير وما هو حد الماء القليل. هذا الذي أشرنا إليه هو مذهب أبي حنيفة، وهناك ما يتعلق بالقلتين، إذا بلغ القلتين فهو كثير، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، الذي الماء الكثير هو الذي بلغ قلتين، ويحددون هذه القلتين يحددونها بقلال هجر، أما إذا كان ما دون القلتين فهو قليل. وطائفة ترى أن الكثير هو ما بلغ ذنوبين من الماء، ومنهم من يقول ما كان 40 دلوا، ومنهم من يقول هو ما بلغ 40 قلة، وهذا ما أشرت إليه أنهم يختلفون اختلافا كبيرا في تحديد الماء الكثير. ثم قال شيخ الإسلام: وتنازعوا في الأبيار إذا وقع فيها نجاسة هل يمكن تطهيرها؟ معروف أن التطهير له 2 أقسام، إزالة النجاسة تكون بعدة طرق، يعني منها كما أشار المؤلف هنا البئر. كيف نطهر البئر؟ مشهور أنه يطهر بالنزح، وهناك نجاسات تطهر بالاستحالة، وسيشير شيخ الإسلام إلى الاستحالة، يعني تطهير بالإحراق، التطهير بالتتريب، التطهير بالمكاثرة بالماء، نكثر الماء نكثر حتى تذهب النجاسة فتستحيل، التطهير بزوال التغير بنفسه، التطهير أيضا بالمشي على الأرض الطاهر بعد النجس، كما في حديث أم سلمة لما سألته أنه ثوبها قد يصيب النجاسة إذا كان طويلا، فقال يطهره ما بعده. وهناك أنواع التطهير بالإزالة، التطهير بالنزح، التطهير بالدلك، التطهير بالمسح، وهكذا هناك التطهير بالاغتسال أو الغسل، التطهير من ولوغ الكلب، التطهير تطهير الأرض النجسة، التطهير من بول الغلام، هذا كله يدرس في كتاب الطهارة وإزالة النجاسة. هنا البئر إذا وقع فيه نجاسة هل يمكن تطهيرها؟ قال شيخ الإسلام: فزعم المزني أنه لا يمكن، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يمكن تطهيرها بالنزح، ولهم في تقدير الدلاء أقوال معروفة. إذن النزح، ما هو النزح وكيف يطهر به البئر؟ النزح معناه عند الفقهاء أن تأتي إلى البئر وتستخرج هذا الماء الذي في البئر حتى ينفذ الماء أو يقل، فإذا نزحت الماء حتى استنفذ أو قل فهذا هو النزح. هل هذا النزح مطهر أو لا، سواء كان في الآبار أو في غيرها؟ لا شك أن هناك خلاف بين الفقهاء، وهي ثلاثة، وهي أربعة أقوال مشهورة. القول الأول وهو الذي يهمنا أن النزح إذا أزال معه التغير بهذه النجاسة التي وقعت في البئر فلا شك أن النزح مطهر. لماذا؟ لأن العلة هي النجاسة، والماء تغير بالنجاسة، فلما نزحنا الماء زال هذا التغير، فزال حكمه الذي هو النجاسة. ويضربون مثالا بالخمر، الخمر معروف أنها نجسة عند العلماء، ومنهم من ينقل الاتفاق على نجاستها. لو تخللت هذه الخمر بنفسها وصارت خلا، فعند العلماء باتفاقهم وممن نقل الاتفاق النووي رحمه الله أن هذا يجوز الاستفادة منه، صار خلا. لماذا؟ لأن العلة زالت. وهذا أيضا التطهير بالتخليل، لكن لا يجوز للمسلم أن يعالج الخمر حتى يصيرها خلا، بل لو تغيرت وحدها. طائفة من أهل العلم ترى أن النزح إنما يكون مطهرا للكثير الذي يتغير، بشرط أن يبقى بعد النزح قلتان من الماء فأكثر، يشترطون هذا الشرط. يقولون النزح يطهر الماء الكثير إذا نزحت من البئر، لكن بعد أن تنزح ويغلب على ظنك أنك استخرجت الماء الكثير لابد أن يبقى في هذا البئر مقدار قلتين، فإذا بقي مقدار قلتين فأكثر فهذا النزح يطهر هذا البئر. وهذا مذهب الشافعي ومذهب أحمد. القول الثالث أن النزح يطهر للمتنجس، لكن بشرط أن ينزح جميع الماء الذي في البئر، لا يبقي شيئا، وهذا مذهب الحنفية. والقول الأخير وهو مذهب المالكية أنهم يفصلون فيقولون أن هذا المنزوح منه لو كان بئرا فلا بأس، فهنا النزح يكون مطهرا، لأنك بنزحك تنزح الماء حتى يزول التغير. أما إذا لم يكن بئرا، كان كبركة مثلا، فقالوا هذا لا ينفع، لا بد أن تنزح كل البركة ولا تبقي فيها شيئا. لماذا يفرقون بين البئر وبين البركة؟ لأن البئر هناك مصدر للماء من أسفل من الأرض فيتجدد الماء، بخلاف البركة الماء واحد ولا يتجدد. فقالوا ما ليس له مادة من تحت، أي بمعنى أن الماء يأتي من تحت الأرض كالبرك، فهذا يجب أن ينزح البركة كلها بخلاف البئر. القول الأول هو الصواب، أن النزح إذا أزال التغير في هذا البئر بالنجاسة سواء وقع فيه فأر أو شيء من ذلك فهذا مطهر وينفعه هذا النزح. إذن أشار إلى هذا شيخ الإسلام وذكر قول المزني، المزني الذي هو تلميذ الشافعي رحمه الله يحيى بن إسماعيل، فقال لا يمكن، وذكر قول أبي حنيفة أنه يمكن، لكنهم يشيرون إلى تقدير الدلاء، وفي مذهبهم أقوال كثيرة، وعندهم الصحيح من مذهب الأحناف أن النزح لا بد أن ينزح جميع الماء من البئر. ثم أشار إلى القول الأخير في المسألة وهو القول السادس، قال والسادس قول أهل الظاهر، هذا مذهب الظاهرية الذين ينجسون ما بال فيه البائل دون ما ألقي فيه البول، ولا ينجسون ما سوى ذلك إلا بالتغير. معروف أن ابن حزم وقبله داود الظاهري يسيرون على طريقة ظاهر النص، يأخذون بظاهر النص ولا يلتفتون إلى المعاني. فعندهم إذا جاء الرجل وبال في الماء فهذا الماء قد تنجس، فقط يخصون هذه الصورة، كما قال شيخ الإسلام الذين ينجسون ما بال فيه البائل، لابد أن يبول بولا مباشرا إلى هذا، إلى هذه البركة أو إلى هذا الماء، فإذا بال بولا مباشرا فهذا نجس. لكن لو جاء وألقى البول، كأن يأتي مثلا بإناء فيضع فيه البول ثم يصب هذا البول في هذا الماء، عند الظاهرية هذا لا يتنجس، كما قال شيخ الإسلام، قال دون ما ألقي فيه البول، ولا ينجسون ما سوى ذلك إلا بالتغير. فعندهم أن يبول الإنسان وهو واقف إلى هذه البركة فهذا الماء نجس، ويستدلون بظاهر الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ظاهرية. لكن لو أتيت بالنجاسة في إناء أو في قصعة ثم صببتها، يقولون هنا ننظر إلى الماء، إن تغير فهو نجس، أما إذا لم يتغير فهذا ليس بنجس. أليس هذا بولا وذاك بول كذلك؟ الذي بال بولا مباشرا هذا بول، وإن صب الماء وإن صب البول من الإناء كذلك هو بول. فهذا تفريق عجيب، وهو من أعجب المذاهب عند الظاهرية. شيخ الإسلام أشار ثم أشار إلى هذا وسبب الخلاف وأصل هذه المسألة، فقال رحمه الله: وأصل هذه المسألة من جهة المعنى أن اختلاط الخبيث وهو النجاسة بالماء، هل يوجب تحريم الجميع أم يقال بل قد استحال في الماء فلم يبقى له حكم؟ يريد أن يشير إلى أن سبب خلافهم وهذه الأقوال الستة هو أنهم ينظرون إلى هذا الماء، إذا اختلط هذا الماء بالنجاسة أو جيء بهذه النجاسة التي وصفها بالخبيث، أن اختلاط الخبيث يعني النجاسة بالماء، اختلطت النجاسة بالماء، هل هذا الاختلاط يوجب تحريم الجميع أم يقال بل قد استحال في الماء فلم يبق له حكم؟ هل مجرد أن تلتقي النجاسة بالماء، مجرد الملاقاة يقال هذا نجس، مجرد الملاقاة نجس، أم ينظر إلى هذه النجاسة هل هي ظاهرة في الماء، هل غيرت الماء، أم أنه استحالت لا أثر لها ذهبت، تنظر إلى الماء لم يتغير لا طعمه لا ريحه لا لونه؟ فهذا هو سبب الخلاف. طائفة تقول بمجرد الملاقاة يكون نجسا، إلا أنهم يفرقون بين القليل والكثير، وطائفة ترى أن العبرة بالتغير، وهو مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما سيشير ويقول أنه وسيقول إنه هو الصواب. لهذا قال رحمه الله: فالمنجسون ذهبوا إلى القول الأول، أي الذين يقولون بالنجاسة هم الذين يقولون أن سقوط النجاسة في الماء يوجب تحريم الجميع، أي بمعنى أن هذا الماء صار نجسا. ثم من استثنى الكثير قال، أي منهم من يرى أن الكثير يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك إذا لم تغيره النجاسة، وإلا هو عنده الأصل أن مجرد وقوع النجاسة في الماء يتنجس الماء، لكنه بعد ذلك استثنى الصورة من الصور وقال إلا إذا كان كثيرا. طيب ما هو حد الكثير؟ جاء الخلاف إلى سبعة أقوال ما هو حد الكثير. لماذا استثنيتم الكثير؟ قالوا لأن هذا يشق الاحتراز من وقوع النجاسة فيه، فقال فجعلوا ذلك موضع استحسان. شيخ الإسلام يقول الذين جعلوا النجاسة إذا وقعت في الماء الكثير لا يكون الماء نجسا ما دام أنه لم يتغير، قال هم فقط نظروا إلى أن هذا استحسان، استحسان منهم. قال كما ذهب إلى ذلك طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، وأما أصحاب أبي حنيفة فبنوا الأمر على وصول النجاسة وعدم وصولها، وقدروه بالحركة أو بالمساحة في الطول والعرض دون العمق. وهذا أشرنا إليه، قلنا أن شيخ قلنا أن مذهب أبي حنيفة في الماء الكثير هو الذي لا يخلص بعضه إلى بعض، هكذا يقول أتباع أبي حنيفة، الماء الكثير هو الذي لا يخلص بعضه إلى بعض. كيف لا يخلص بعضه إلى بعض؟ يعني أنك إذا حركت طرفا فالطرف الآخر لا يتحرك، وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام، قال قدروه بالحركة أو بالمساحة في الطول والعرض دون العمق. ثم بعد أن انتهى من ذكر الأقوال قال والصواب هو القول الأول، وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت فالماء طاهر سواء كان قليلا أو كثيرا. إذن شيخ الإسلام يرجح القول الأول، وهو مذهب مالك رحمه الله، وهو الذي نقله عنه تلاميذه المدنيون. لماذا رجح هذا شيخ الإسلام؟ انظروا ماذا يقول في ترجيحه، قال وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت فالماء طاهر سواء كان قليلا أو كثيرا. إذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغيره، أين ذهبت النجاسة؟ استحالت، اختفت، ذهبت، تغيرت، لم تؤثر في الماء، بل هي التي صارت طاهرة، ودخلت في أجزاء الماء. قال إذن إذا كان الأمر كذلك واستحالت هذه النجاسة فالماء طاهر سواء كان قليلا أو كثيرا، وكذلك في المائعات كلها، ليس في الماء فقط، أي مائع تسقط فيه نجاسة ولم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فهو طاهر سواء كان قليلا أو كثيرا. وذلك لأن الله تعالى أباح الطيبات وحرم الخبائث، والخبيث متميز عن الطيب بصفاته، فإذا كانت صفات الماء وغيره صفات الطيبات دون الخبيث، صفات الطيب دون الخبيث، وجب دخوله في الحلال دون الحرام. ولهذا قد يقول قائل: ما الاستحالة التي يقصدها شيخ الإسلام؟ الاستحالة عند العلماء يقسمونها إلى قسمين: استحالة وقعت بفعل الله سبحانه وتعالى، أو بعضهم يقول أنها استحالة ذاتية، أي بمعنى أن الآدمي لا دخل له في هذه الاستحالة ولا تكون بسبب فعله. وضربوا مثالا باستحالة الخمر إذا تغير إلى خل، الخمر مسكر وهو نجس، استحال وتغير وحده من غير أن يتدخل الإنسان في ذلك وصار خلا، إن حصل هذا فقد تغير إلى شيء طيب وزالت النجاسة وجاز أكله، وهذا شيء متفق عليه كما ذكر ذلك النووي رحمه الله. وضربوا أمثلة كثيرة على الاستحالة واكتفينا بهذا، حتى ذكروا المني. المني الذي يخرج من الرجل هو في الحقيقة دم، لكنه استحال هذا الدم وتغير إلى مني فصار طاهرا، ومنه خلق الإنسان. والله عز وجل قد كرم بني آدم فما خلقهم من نجاسة، إنما خلقهم من طاهر، والمني طاهر. هذا القسم الأول. القسم الثاني هي الاستحالة التي تحصل بفعل الآدمي بسببه، بسبب كسبه. وضربوا مثالا بعدة أمثلة، مثلا المكاثرة للماء، يأتي إلى ماء متنجس ويكاثر ويكاثر في هذا المتنجس حتى تذهب وتستحيل النجاسة ويبقى الماء طهورا. وهكذا أيضا إحراق النجاسة، يأتي إلى شيء نجس فيحرقه حتى تصير رمادا. وهكذا أيضا التثريب بالتراب، كل ذلك من أقسام الاستحالة. إذن الاستحالة هذا معناها عند العلماء المقصود بها الإزالة وذهاب هذا الشيء بالكلية، فما يبقى شيء ويختفي أصله، كما ذكر ذلك العلماء في تعريفهم للاستحالة أن تنقلب هذه الصفات فتحيل النجاسة إلى طاهر. وبعضهم يقول الاستحالة هي انقلاب وتغير في الحقائق وفي الأسماء وفي الصفات وهكذا. على كل حال، ضرب المثال هو ما يوضح ذلك. إذن شيخ الإسلام عندما قال أن الماء يستحيل، أي بمعنى أنه ينقلب ويختفي، النجاسة تستحيل في الماء أي بمعنى أنها تذهب وتختفي ويصير لا أثر لها. وقد يقول قائل: ما الدليل على ذلك؟ ما جاء في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قالوا: إذن هذا دليل على أن النجاسة طهرها النبي عليه الصلاة والسلام بالاستحالة. ما هو الاستحالة؟ صب الماء على بول الأعرابي في المسجد حتى استحالت وذهبت. وهكذا أيضا الجلالة التي تأكل النجاسة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحبسها فحبست، فتحبس وتعطى الطيب فتذهب هذه النجاسة وتزيل وتزول بالكلية. ثم قال رحمه الله، وهو يستدل على ما ذهب إليه من أن الماء إذا استحالت فيه النجاسة وصار الماء في الظاهر طاهرا سواء كان قليلا أو كثيرا، فهذا هو القول الصواب الذي رجحه. قال بعد ذلك: وأيضا فقد ثبت من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أن أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث بئر بضاعة حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد في مسنده، وأخرجه الترمذي في جامعه، وكذا أبو داود في سننه، والنسائي. وهذا الحديث صححه جمع من الحفاظ وصححه الشيخ صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص، وكذلك أشار رحمه الله في التلخيص إلى أن أئمة كبار من الحفاظ صححوا هذا الحديث كأحمد بن معين وابن حزم، وهكذا نقل الشيخ الألباني أيضا عنهم وصحح هذا الحديث. ماذا في هذا الحديث؟ فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بئر، وهذا البئر تلقى فيه بعض النجاسات، وذكرت في الحديث، قالوا له يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. المقصود بالحيض هي الرقعة أو الخرقة التي تستعملها المرأة في دم الحيض، فقد تأتي وترميها في هذا البئر حتى تتخلص منها ومن رائحتها. فهذا الحديث وقد صححه أيضا شيخ الإسلام، حيث قال في الكتاب نفسه: حديث بئر بضاعة صحيح. وهو في المسند أيضا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا اللفظ عام في القليل والكثير، وهو عام في جميع النجاسات. هذا هو استدلال شيخ الإسلام رحمه الله. ماذا يقول؟ هذا الحديث عام، الماء طهور لا ينجسه شيء، وكأنه يقول إن تغير بالنجاسة فهو نجس، وإلا الأصل فهو طهور ما دام أنه لم يتغير بالنجاسة. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله لما ذكر هذا الحديث كما في كتابه التمهيد قال بعد أن أشار إليه وذكره، قال: يعني ما لم يغيره أو يظهر فيه، لأنه روي الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه فغير طعمه أو لونه أو ريحه، فأشار إلى حديث ابن ماجه الذي هو حديث ضعيف، ثم قال: وهذا إجماع في الماء المتغير بالنجاسة لكونه قد زال عنه اسم الماء مطلقا. إذن هذا إجماع، وقد ذكرنا هذا الإجماع. طيب إذا لم يتغير الماء فالماء طهور لا ينجسه شيء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود: إن الماء لا يجنب. اغتسل بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام في جفنة، فجاء ليتوضأ منها عليه الصلاة والسلام، أو كان يريد أن يغتسل منها، فقالت له المرأة زوجته: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وهكذا في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد قال: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء. ومعلوم أن البول إذا صببت عليه الماء امتزج البول بالماء، لكن إذا غلب عليه الماء طهره ولم تضره هذه الممازجة، ممازجة البول بالماء. إذن هذا كله يدل على ماذا؟ هذه النصوص تدل على أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة ثم استحالت واختفت، سواء كان الماء كثيرا أو قليلا، فلا تضره. ولهذا قال الله في القرآن: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وهذا عام، فعم كل أحواله. وقد أجمعت الأمة على أن الماء هو في الحقيقة يطهر النجاسات، فلو وقعت النجاسة في الماء واختفت واستحالت، هذا دليل على أن الماء طهر هذه النجاسة واستحالت فيه، فلا أثر لها. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وأما إذا تغير بالنجاسة فإنما حرم استعماله، لأن جرم النجاسة باق، ففي استعماله استعمالها، بخلاف ما إذا استحالت النجاسة فإن الماء طهور وليس هناك نجاسة قائمة. ولا شك أن هذا هو استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الكلام، هو ما أشار إليه قبل ذلك في الأصل الذي اختلفوا فيه، أنه إذا وقعت النجاسة هل يوجب تحريم الجميع أم يقال بل قد استحال في الماء فلم يبقى له حكم. وهذا هو الصواب، لا يوجد جرم النجاسة، النجاسة لا أثر لها، فيبقى الماء على طهوريته. لماذا؟ لأنه لا توجد نجاسة قائمة. ثم استدل بالقياس رحمه الله فقال: ومما يبين ذلك أنه لو وقع خمر في ماء واستحالت ثم شربها شارب لم يكن شاربا للخمر، ولم يجب عليه حد الخمر إذا لم يبقى شيء من طعمها ولونها وريحها. ولو صب لبن امرأة في ماء واستحالت حتى لم يبقى له أثر وشرب طفل من ذلك الماء، لم يصر ابنها من الرضاعة بذلك. وهذا من القياس. كما أننا نقول أن الخمر لو وقع منه شيء يسير كرأس الذباب كقطرة في ماء واستحالت هذه القطرة لم تظهر ولم تغير الماء لا بطعمه ولا لونه ولا ريحه، ثم جاء إنسان وشرب، شرب هذا الماء الذي وقعت فيه قطرة خمر، لم يكن شاربا للخمر، ولا يقال هذا سكران ويجب أن نقيم عليه الحد، لأنه لم يكن هناك شيء من طعمها ولا لونها ولا ريحها. وهكذا أيضا في اللبن، لبن المرأة، معروف أن المرأة لو أرضعت إنسانا، لو أرضعت طفلا لصار ابنها من الرضاع، فلو صبت شيئا يسيرا من لبنها في هذا الماء ثم جاء طفل وشرب هذا الماء، لا يقال أن هذا ابن هذه المرأة لأنه شرب ماء فيه لبن من هذه المرأة، لأن هذا اللبن استحال، لم يبقى شيء من أثره وليس له أثر، إذن هذا قياس صحيح. ومثله الماء الذي وقعت فيه النجاسة واستحالت هذه النجاسة. لهذا قال رحمه الله: وأيضا فإن هذا باق على أوصاف خلقته، فيدخل في عموم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، فإن الكلام إنما هو فيما لم يتغير بالنجاسة، لا طعمه ولا لونه ولا ريحه. إذن شيخ الإسلام تيمية كما أنه نصر القول بأن الماء إذا وقعت فيه الطاهرات ولم يتغير وبقي اسم الماء أنه ماء، كذلك في النجاسة إذا وقعت فيه النجاسة ولم يتغير لا في طعمه ولا لونه ولا ريحه فهو ماء. لماذا؟ لأنه على أصل خلقته، باق على أوصاف خلقته، فلم تجد ماء وهذا ماء. ثم بدأ يذكر اعتراضات من يعترض على هذا القول، فقال رحمه الله: فإن قيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه، هذا حديث صحيح لا خلاف في صحته بل جاء في الصحيح، لكن انظروا إلى جواب شيخ الإسلام عن هذا الحديث. هم يريدون أن يقولوا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الدائم، الماء الدائم هو الراكد الذي لا يتحرك، يقولون إذن لماذا نهى عن البول في الماء الدائم؟ لأن وقوع النجاسة، مجرد وقوعها وكذلك مجرد ملاقاة النجاسة للماء تدل على نجاسة الماء، وإلا لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم؟ قال شيخ الإسلام: قيل نهيه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول، هذه حجتهم وهذا وجه الدلالة عندهم، ساقوا الحديث ثم قالوا هذا دليل على أن الماء الدائم إذا وقع فيه البول بمجرد البول يصير نجسا، فشيخ الإسلام يقول لا يسلم لكم ذلك ولا يدل على أنه يتنجس. لماذا؟ يقول لأنه هكذا يقول رحمه الله: إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك، بل قد يكون نهيه سدا للذريعة. هل في الحديث أن الماء يتنجس إذا وقع فيه البول بمجرد وقوع البول من غير الإشارة إلى تغيره؟ يقول لا يوجد هذا في الحديث، ليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لكن الصواب أن نقول إنما نهى عن البول في الماء الدائم سدا للذريعة. كيف يكون ذلك؟ لأن البول ذريعة إلى تنجيسه، فإنه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول، فكان نهيه سدا للذريعة. إذن هذا هو ما ذكره العلماء ومنهم شيخ الإسلام في الحكمة من النهي، نهى أن يبول في الماء الدائم لأنك لو بلت ثم جاء فلان وبال ثم سيتغير الماء فيصير نجسا، فهذه ذريعة إلى تنجسه، فمنع أن يبول الإنسان في الماء الباقي الذي لا يتحرك، لأن الماء لو تحرك كالنهر يطهر بعضه بعضا، لكن هذا ماء دائم كالبركة، فيأتي هذا يبول ثم هذا يبول فسيتغير الماء ويتنجس، فسد الباب النبي صلى الله عليه وسلم ونهى الناس أن يبول أحدهم في الماء الراكد في الماء الدائم. ثم قال: أو يقال هناك حكمة أخرى أو سبب آخر للتحريم، إنه مكروه بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسه، يعني هذا طبعا مكروه أن يبول الإنسان في الماء ثم يغتسل منه، هل يعقل أن الإنسان يأتي إلى بركة يبول فيها ثم يدخل في هذه البركة ويغتسل فيها، طبعا بمجرد الطبع لا يقبل هذا وهو مكروه، لا لأنه بمجرد أن يبول يصير الماء نجسا. إذن هذا هو الصواب، أن النهي في الحديث إنما جاء سدا للذريعة. لماذا؟ لأن الأبوال متى ما كثرت في المياه الدائمة أفسدتها، ولو كانت هذه البركة كبيرة والناس تتتابع في البول ستفسد الماء. وليس في الحديث ما يدل على أن الماء كله ينجس بمجرد ملاقاة البول لبعضه. ولهذا انظروا العلماء ماذا قالوا، وذكر هذا ابن القيم أيضا في تهذيب السنن: أليس النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إفساد ظل الناس بأن تتخلى في ظلهم وفي طريقهم؟ لأنك تفسد طريقهم. وهكذا أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إفساد ما يحتاج إليه الجن من طعامهم وعلف دوابهم، فنهى أن نستنجي بعظم أو روث. من هذا الباب أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تبول في الماء الراكد في الماء الدائم حتى لا تفسد على الناس. وهذا كما أشرنا بالطبع كذلك، طبعا فإن المرء لا يحب ذلك ويكرهه. ثم قال رحمه الله: وأيضا فيدل نهيه عن البول في الماء الدائم أنه يعم القليل والكثير، فيقال لصاحب القلتين: أتجوز بوله فيما فوق القلتين؟ جاء شيخ الإسلام يعارضهم ويبين تناقض قولهم، أليس هم يقولون إذا كان الماء قلتين فأكثر فإن إذا وقعت فيه النجاسة فإن القلتين تحمل هذا الخبث، كما سيستدلون بحديث القلتين وسيأتي ذكره، إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. ومعروف أن مذهب القلتين هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد. فشيخ الإسلام يقول لهم: هل تجوزون أن يبول في الماء الذي بلغ القلتين بحجة أن الماء إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث؟ فتقول: لا بأس، بل في هذا الماء، لأن من مذهبنا أن الماء إذا بلغ قلتين يحمل الخبث. فهم سيقولون: لا نجوزه. لماذا؟ لأنهم سيخالفون النص، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. لهذا قال شيخ الإسلام: إن جوزته فقد خالفت ظاهر النص. إن قال نعم لا بأس فله أن يبول، أنت خالفت الحديث، وهو حديث صحيح، حديث أبي هريرة في مسلم، والنبي عليه السلام نهى أن يبول في الماء الدائم. وإن حرمته فقد نقضت دليله. طيب أنت تقول أن الماء إذا كان قلتين فأكثر فهذا يحمل الخبث، إذن دل هذا على أن النهي من البول في الماء الراكد ليس للتنجيس، بدليل أنكم تقولون إن الماء إذا بلغ القلتين حمل الخبث، فإذا بال في ماء قد بلغ القلتين حمل الخبث، إذن لا ينجس الماء هذا البول. إذن ظهر أن النهي ليس للتنجيس وإنما هو سدا للذريعة. ثم انتقل من أصحاب القلتين إلى أصحاب من يقول بالنزح، فقال رحمه الله: وكذلك يقال لمن فرق بين ما يمكن نزحه وما لا يمكن: أتسوغ للحجاج أن يبولوا في المصانع المبنية بطريق مكة إن جوزته؟ خالفت ظاهر النص. المصانع هذه كالبرك الكبيرة، صنعت حتى يوضع فيها الماء للحجاج، لأنهم كانوا يأتون من مسافات بعيدة إلى مكة فيحتاجون الماء في طريقهم، فصنعوا لهم شيء من البرك الكبيرة يقال لها المصانع، وبنيت بطريق مكة حتى يستفيد منها الحجاج. فنقول لأولئك الذين فرقوا بين ما يمكن نزحه وما لا يمكن، وهذا كما أشرنا مذهب المالكية في مسألة النزح، يرون أن البركة تنزح كلها، أما البئر لا ينزح كله. ومذهب الأحناف الذين يرون أن الماء إذا حركت طرفه ولم يتحرك الآخر فهذا كثير، فيقول لهم: لو جئنا إلى هذه البركة الكبيرة التي قد تحرك طرفها ولا يتحرك الآخر، مما يدل على أنه ماء كثير على مذهب أبي حنيفة، هل تجوزون للحجاج أن يبولوا في هذا الماء بحجة أن الماء كثير ويحمل الخبث؟ سيقولون: لا نجوز. لماذا؟ لأن هذا يخالف النص. فلهذا قال: إن جوزته خالفت ظاهر النص. طبعا في طبعة خالد بن عثمان المصري ظاهر النصر، النصر هذا غلط، إنما هو ظاهر النص. قال فإن هذا ماء دائم، والحديث لم يفرق بين القليل والكثير، وإلا نقضت قولك. إذن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا من مناقشته للأقوال دائما وأبدا، أنه إذا جاء إلى هذه المسائل لا يكتفي بذكر النصوص والأدلة، بل يناقش قول المخالفين ويشير إلى بطلان قولهم. قال رحمه الله وكذلك يقال للمقدر بعشرة أذرع إذا كان لأهل القرية غدير مستطيل أكثر من عشرة أذرع رقيق، أتسوغ لأهل القرية البول فيه؟ وهذا مذهب محمد بن الحسن الذي يرى أنه الماء الكثير ما كان عشرة أذرع، وقد قاسه بمسجده. فإن سوغته خالفت ظاهر النص، وإلا نقضت قولك. إذن كان يأتي إلى كل مذهب وإلى كل قول فيبين أن هذا الحديث الذي استدل به قد نهى حديث النهي عن البول في حديث النهي عن البول في الماء الدائم هو حجة عليهم، لأنهم بين أمرين: إما أن يجوزوا البول في الماء الدائم لأنه كثير وهذا لا يجوز للنهي، وإما أن يقولوا إن العبرة ليست بالماء الكثير والقليل، إنما العبرة بالتغير، فمتى ما تغير كان نجسا، وما دام لم يتغير فليس بنجس. وأما النهي عن البول في الماء الدائم إنما هو فقط سدا للذريعة حتى لا يتتابع الناس يفسد هذا الماء، ولأنه في الطبع مكروه. ثم قال رحمه الله فإذا كان النص بل والإجماع دل على أنه نهى عن البول فيما ينجسه البول، بل تقدير الماء وغير ذلك فيما يشترك فيه القليل والكثير، كان هذا الوصف المشترك بين القليل والكثير مستقلا بالنهي، فلم يجز تعليل النهي بالنجاسة. يريد أن يقول إن الحديث حديث أبي هريرة قد نهى عن البول في الماء الدائم ليست العلة أن الماء يتنجس، مجرد أن يبول ومجرد أن يلاقي البول هذا الماء يتنجس هذا الماء، ليس هذا هو الوصف وليس هذا هو التعليل للنهي، إنما كما أشار النهي إنما هو كان سدا للذريعة. لهذا قال ولا يجوز أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن البول فيه لأن البول ينجسه، فإن هذا خلاف النص والإجماع. إذن هذا خلاف النص وخلاف الإجماع، أنه يقال مجرد أن يبول الرجل في الماء الدائم قد صار الماء نجسا. وأما من فرق بين البول فيه وبين صب البول، هذا مذهب الظاهرية الذين قالوا لو بال مباشرة هذا نجس، أما إذا صب البول في إناء ثم صب هذا الإناء في هذا الماء الراكد فهذا ليس بنجس. ماذا قال عن قولهم شيخ الإسلام تيمية؟ قال رحمه الله فقوله ظاهر الفساد، فإن صب البول أبلغ من أن ينهى عنه من مجرد البول، إذا الإنسان قد يحتاج إلى أن يبول، وأما صب الأبوال في المياه فلا حاجة إليها. يعني من هذا الذي سيأخذ إناء ويبول في هذا الإناء ثم يصب الماء في ثم يصب البول الذي في الإناء في الماء الراكد؟ من يفعل هذا وما الحاجة إلى هذا؟ لكن كون الإنسان يأتي ويبول في الماء الراكد هذا قد يحتاج إليه، قد يحتاج إلى أن يفعل هذا، وهذا معروف. فبين رحمه الله فساد قول الظاهرية في هذا، لكن هم قالوا لظاهريتهم لأنهم لا ينظروا إلى المعاني. ثم قال رحمه الله فإن قيل، ففي حديث القلتين أنه سئل عن الماء يكون بأرض الفلاح وما ينوب من السباع والدواب، فقال إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجسه شيء. هذا الحديث هو الذي استدل به الشافعي وأحمد على أن مقدار الماء الكثير هو الذي يبلغ القلتين، فإن كان أقل من القلتين فهذا لا يحمل الخبث. شيخ الإسلام اعترض على هذا الحديث بعدة اعتراضات، فقال رحمه الله قيل حديث القلتين فيه كلام قد بسط في غير هذا الموضع، وبين أنه من كلام ابن عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أشار إلى أن من العلماء من تكلم في هذا الحديث وأعله وجعله من قول ابن عمر وليس حديثا مرفوعا. وبعض أهل العلم يرى أن هذا الحديث مضطرب ويقول إن سبب الاضطراب من وجهين. الوجه الأول أنه جاء من رواية الوليد بن كثير، والوليد بن كثير مرة يرويه عن محمد بن عباد بن جعفر، ومرة يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير. والوجه الثاني في الاضطراب أنه مرة روي عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، ومرة يروى عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وهذا لعله الذي أشار إليه شيخ الإسلام تيمية. طائفة من أهل العلم لم ترى هذا الاضطراب وصححت هذا الحديث ورأت أنه حديث صحيح، وأنه ما قاله البعض بأنه مضطرب أو أنه شاذ أن هذا غير صحيح. على كل حال الحديث حتى لو سلمنا بصحته وقد صححه جمع من الحفاظ كالشيخ الألباني وغيره، إلا أنه عند ما سنذكر كلام شيخ الإسلام في مناقشته سيظهر أنه لا حجة لهم في هذا الحديث. فقال شيخ الإسلام وهو مبين، قال: فإذا صح فمنطوقه موافق لغيره، وهو أن الماء إذا بلغ القلتين لم ينجسه شيء. إذن هذا منطوق الحديث، المنطوق من قوله عليه الصلاة والسلام، منطوق الحديث ظاهر واضح. ما هو؟ أن الماء إذا بلغ القلتين لم ينجسه شيء. كم مقدار القلتين؟ أشرنا إلى الخلاف الطويل في ذلك. فلنفترض مثلا أنه على القول بأنه 500 رطل عراقي أو شيء من ذلك، لا يهمنا الآن كم القلتين بقدر ما يهمنا الاستدلال بهذا الحديث، هل هو صحيح أو ليس بصحيح. هذا هو المنطوق. مفهوم الحديث أنه يدل على أن الحكم في المسكوت عنه وهو ما دون القلتين يكون مخالف للحكم في المنطوق بوجه من الوجوه. معروف أن الفقهاء رحمهم الله وعلماء الأصول يبينوا ما معنى المفهوم وما معنى المنطوق، فلا بد من الإشارة إلى معنى المنطوق والمفهوم، لأن المفهوم هو الذي يقابل المنطوق، والمنطوق هو الأصل لهذا المفهوم. لا تستطيع أن تقول هذا مفهوم إلا وعندك منطوق. ما هو المنطوق؟ المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. يعني مثلا الله يقول في القرآن: فلا تقل لهما أف، هذا منطوق يحرم التأفيف للوالدين وهو مستفاد من هذا النص. ما هو المفهوم من هذه الآية؟ قسم العلماء المفهوم إلى قسمين: مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة. فمثلا هنا: فلا تقل لهما أف، مفهوم الموافقة هو ما كان مدلول اللفظ في محل السكوت يوافق المدلول في محل النطق، ويسمونه أيضا لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودلالة الخطاب. يعني مثلا: لا تقل لهما أف، الآية: فلا تقل لهما أف، هذا المفهوم مفهوم الموافقة أنه يحرم شتم الوالدين ويحرم كذلك ضرب الوالدين لأنه مستفاد من هذه الآية. أما مفهوم المخالفة هو ما كان مدلول اللفظ في محل السكوت يخالف المدلول في محل النطق، وهذا ما يريدون أن يستدلوا به في هذا الحديث: إذا بلغ الماء القلتين لم ينجسه شيء. وكأنهم يقولون مفهوم المخالفة أن الماء إذا كان أقل من القلتين فأصابته النجاسة فإنه يحمل الخبث، هذا هو مفهوم المخالفة ويسمى عندهم دليل الخطاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: في سائمة الغنم زكاة، أو في سائمة الغنم الزكاة. ما هو وجه الاستدلال من هذا الحديث لكن بمفهوم المخالفة؟ بمفهوم المخالفة أن الشارع إذا علق الحكم على شرط أو على صفة دل ذلك على انتفاء الحكم بدون هذا الشرط أو بدون هذه الصفة. فلما قال: وفي سائمة الغنم الزكاة، هنا تخصيص الوصف أو الشرط أن هناك لا بد أن يكون من شروطه أن تكون سائمة، فلو كانت الغنم غير سائمة لما وجبت فيها الزكاة. إذن هذا هو مفهوم المخالفة، في سائمة الغنم الزكاة، وأما غير السائمة فلا زكاة فيها. وهذا ما يريدون أن يستدلوا به في قوله إذا بلغ القلتين منجسه شيء. قالوا إذن إذا لم يبلغ القلتين نجسه وحمل الخبث. فشيخ الإسلام ناقشهم هنا فماذا قال لهم رحمه الله؟ قال المفهوم لا عموم له، فلا يلزم أن يكون كل ما لم يبلغ القلتين ينجس، بل إذا قيل بالمخالفة في بعض الصور حصل المقصود. ما معنى هذا الكلام؟ دلالة المفهوم لا تقتضي العموم فيما عدا المنطوق، يعني لا يلزم من كون المفهوم حجة أن يكون لازما في جميع صوره التي سكت عنه. وسنضرب أمثلة على ذلك. يعني هذا الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هل يلزم منه أن ما دون القلتين يحمل الخبث مطلقا؟ مجرد أن يكون فقط لا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث؟ قد يحمل الخبث في بعض الصور ولا يحمله في صور أخرى، بخلاف أحمد والشافعي يرون أن المفهوم له عموم، ومعنى ذلك أن الماء يحمل الخبث مطلقا إذا كان أقل من قلتين. والقائل بعدم العموم وهو مذهب شيخ الإسلام لأنه قال المفهوم لا عموم له، يرى أنه الماء الذي أقل من القلتين قد يحمل الخبث في صور وقد لا يحمل الخبث في بعض الصور ليس على عمومه. ففرق شيخ الإسلام تيمية بين ما يتعلق بحجية المفهوم، المفهوم نعم نستدل به هو حجة، وبين حجية العموم أنه عام في كل الصور، هو لا يراه عاما في كل الصور. ولهذا قال والمفهوم لا عموم له في جانب مسكوت عنه، بل قد يكون فيه تفصيل كقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء، وهو إذا بلغ قلتين فقد يحمل الخبث وقد لا يحمله. وهكذا أيضا في الإبل السائمة الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة، هي إذا لم تكن سائمة قد يكون فيها الزكاة أيضا. كيف ذلك؟ كأن تكون معروضة للتجارة، فإذا عرضت للتجارة لا يشترط أن تكون سائمة لأنها هنا صارت زكاة التجارة. إذن هذا هو المقصود عندما يقال العموم المفهوم لا عموم له. فهنا عندنا إبل لكنها ليست سائمة وعرضناها للتجارة، هل يجب فيها الزكاة؟ نعم يجب فيها الزكاة لأنها صارت عروض تجارة. فلو تمسك إنسان بالحديث وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الإبل السائمة الزكاة وهذه الإبل ليست سائمة إذن لا زكاة فيها، نقول له إن المفهوم لا عموم له، فقد جاءت النصوص بوجوب زكاة التجارة. وهذا كلام دقيق من شيخ الإسلام تيمية. كذلك مثلا نضرب مثالا آخر، قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب إنسان ما قام ليلة القدر مع ذلك قد يغفر له بسبب آخر، وهكذا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ومع ذلك من لم يكن كذلك قد يعمل عملا آخر يرجو به رحمة الله مع الإيمان، وقد لا يكون كذلك. وهذا كله ذكره شيخ الإسلام تيمية، ذكر هذه الأدلة وهذه النصوص واستدل بها. هذه المسألة عند الأصوليين مختلف فيها، وهو مسألة عموم المفهوم هل له عموم. طائفة تقول أن المفهوم لا عموم له، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الثاني أن المفهوم له عموم، وهي حجة من ذهب إلى أن الماء ينجس إذا كان أقل من القلتين. لماذا؟ يقول لأنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، إذا المفهوم المخالفة في جميع الصور إذا كان أقل من قلتين حمل الخبث. وهذا غير صحيح، وإن كان عند الأصوليين أن المفهوم له عموم، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله أتى بما ينقض هذا القول واستدل من الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تبين أن المفهوم لا عموم له. ثم بعد ذلك رحمه الله قال: والمقدار الكثير لا يغيره ورود ما ورد عليه في العادة، بخلاف القليل فإنه قد يغيره. وهذا يبين في الواقع أن الماء الكثير لا شك أنه عندما يكون كثيرا في الغالب وفي العادة لا يتغير بسهولة، بخلاف الماء اليسير القليل في الغالب وفي العادة يتغير بسبب قلته، هذا معروف، لكن لا يعني أن ذلك مضطردا. ولهذا قال شيخ الإسلام: ويحقق ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا التقدير ابتداء، يؤكد أن المفهوم لا عموم له، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال الماء إذا بلغ القلتين لم ينجسه شيء قاله بسبب سؤال، ما قاله ابتداء بغير سبب. ما هو السبب؟ أنه سئل عن مياه الفلاه التي تريدها السباع وتريدها الدواب فأجاب، قال لهم إذا كان الماء قلتين أو إذا بلغ الماء القلتين لم ينجسه شيء. إذن يسأل عن شيء معين، عن واقعة عين. ومعروف أن التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم لم يبقى حجة بالاتفاق، وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام، وضرب مثالا بقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هل معنى ذلك أنه لو قتل ولده بغير الإملاق ليس من أجل الفقر، قتله من أجل أمر آخر، هل يقال أنه ما وقع في الحرام؟ إنما خصت هذه الصورة بالنهي لأن التحريم جاء بسبب أن الناس كانت تقتل أولادهم بسبب الفقر وخشية الفقر، فالله عز وجل ذكر ما كان متعلقا بهذه الواقعة الذي كانت بين الناس. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: والتخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم لم يبقى حجة بالاتفاق، كقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. لا يجوز لمرء أن يأتي ويحتج ويقول: لا يجوز قتل الأولاد في حالة الفقر فقط، بل لا يجوز القتل مطلقا لا للأولاد ولا لغيرهم. وهكذا أيضا قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فذكر الرهن في هذه الصورة للحاجة لا للكثرة. ظاهر الآية أن الرهن يكون في السفر فقط، لأنه قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني كأن مفهوم المخالفة لو كنتم في الحضر فلا تستخدموا الرهان، إنما الرهان المقبوضة في السفر. هذا غير صحيح، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي وكان في المدينة، أي ليس في سفر، وقد جاء النص في الصحيحين وجاء ذكر المدينة في المدينة. لهذا قال شيخ الإسلام: فذكر الرهن في هذه الصورة للحاجة لا للكثرة، يعني في الغالب أن الإنسان إذا كان في السفر حاجته قد تكون أكثر، ليس المقصود أنه في الحضر لا يجوز الرهن. لهذا قال: مع أنه قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون فهذا رهن في الحضر. فكذلك قوله: إذا بلغ الماء قلتين، في جواب سائل معين لبيان لما احتاج السائل إلى بيانه، إنما في واقعة عين معينة، الدواب والسباع ترد هذه المياه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء القلتين. لهذا قال: فلما كان ذلك المسؤول عنه كثيرا قد بلغ قلتين، ومن شأن الكثير أنه لا يحمل الخبث، فلا يبقى الخبث فيه محمولا بل يستحيل الخبث فيه لكثرته، بين لهم أن ما سألتم عنه لا خبث فيه فلا ينجس. وهذا كلام علمي منضبط. ثم قال رحمه الله: ودل كلامه على أن مناط التنجيس هو كون الخبث محمولا، فحيث كان الخبث محمولا موجودا في الماء كان نجسا. أي هذا الحديث حجة عليكم، أي أن العبرة بالخبث، متى ما وجد الخبث وكان محمولا هذا الماء نجس، سواء كان كثيرا أو كان قليلا. لكن في هذه الواقعة التي سئل عنها وقد رأى الماء عليه الصلاة والسلام فقال ما قال. لماذا؟ لأنه رأى أن هذا الماء يستحيل أن يحمل الخبث لكثرته، فكأنه كما قال شيخ الإسلام بيّن لهم أن ما سألتم عنه بعينه لا خبث فيه فلا ينجس. ولهذا قال وحيث كان الخبث مستهلكا فيه غير محمول في الماء كان باقيا على طهارته. وقع الخبث في الماء وذهب استحال لا أثر له، إذن يبقى على طهوريته. إذن هذا طال الكلام حول هذه المسألة لأن شيخ الإسلام رحمه الله ناقشهم نقاشا طويلا، لكنه بعد ذلك قالوا هذا هو الشاهد. ونكتة الجواب يعني الشيء الدقيق في هذه المسألة أن كونه يحمل الخبث أو لا يحمله أمر حسي يعرف بالحس، فإنه إذا كان الخبث موجودا فيه كان محمولا، وإن كان مستهلكا لم يكن محمولا. فإذا علم كثرة الماء وضعف الملاقي علم أنه لا يحمل الخبث. إذن أشار إلى أن الأمر يدور مع الطعم واللون والرائحة، وهذا أمر محسوس يعرف بالحس. فإذا رأينا النجاسة أو رأينا طعمها، رأينا النجاسة باللون أو شممنا ريحة النجاسة أو كذلك طعمنا وتذوقنا هذه النجاسة في الماء، إذن هذه نجسة لأنه أمر حسي. أما إذا ما وجدنا شيئا من ذلك لا في طعمها ولا لونها ولا رائحتها، بمعنى أن النجاسة استحالت واستهلكت، إذن هذا الماء لم يكن محمولا، فعلم أن الماء بقي على طهارته. ثم ناقشهم في عدة أحاديث يستدلون بها، وهي ما يتعلق بولوغ الكلب وكذلك ما يتعلق بغمس اليد في الإناء، وهذا سنناقشه الأسبوع القادم إن شاء الله. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.